نعم. نعم ليس له أصل. التكبير في العيد ليس له وقت محدد، لا لا غير مشروع. كيف؟ نعم إلى آخر أيام التشريق. إلى المغرب آدم وإياك وفيك أخي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.